الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل طلق زوجته ثلاثة ثم ندم، وبعد أن خرجت من عدتها أراد أن يتزوجها، فهل يحل له ذلك؟ لا يحل له. أحسنت، لا يحل له ذلك حتى تنكح زوجا غيره. طلق زوجته ثلاثة فتزوجها رجل بنية أن يحللها لزوجها الأول ثم طلقها، فهل تحل للأول؟ لا تحل. أراد أن يتزوج امرأة نصرانية، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. نعم أحسنتم، يجوز مع الكراهة. أراد أن يتزوج امرأة ملحدة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. أسلم وتحته خمس نسوة، فهل يلزمه أن يختار الأربع اللاتي تزوجهن أولا، أو له أن يتخير من أراد منهن؟ إذا كانت واحدة منهن تحرم عليه فلا يتخير. أحسنت. إذا كنا كلهن لسنا محرمات عليه، فهل يلزمه أن يختار الأربعة الأول، أو له أن يتخير من الخمسة ما شاء؟ يتخير. نعم أحسنتم. عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها، وأراد أن يتزوج ابنتها، فهل تحل له ابنتها؟ نعم تحل. نعم أحسنتم. أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد على البنت أو بالدخول؟ بمجرد العقد. بمجرد العقد، أحسنتم. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت والوليمة. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد مما طرى من شين، عذريطة جن جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص ببخر الفرج والإفضى والعفر وللدواء قرنا ورتقا بالأجل، وعيبه جب خصاء أو عنة أو اعتراض خيرت فيهن، وأجل العام إذا ما اعترضا، ونصفه للرق من يوم القضاء من غير إنفاق عليها في الأجل، وإن أحبت فارقت بلا أجل، بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقا، وكل عيب غير هذا قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط. نعم أحسنتم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هذا باب عقده لبيان مسألة خيار الزوجين، أي ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا. قال: باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج إذا أنكر أحدهما الزوجية، ومتاع البيت، النزاع في متاع البيت بعد الطلاق، والوليمة أيضا بيّن فيه أحكام الوليمة، والوليمة طعام العرس، والمبيت أي بيّن فيه أحكام القسم في المبيت، وتبرع بذكر مسائل أخر. ابتدأ بمسألة خيار الزوجين، قال: وأثبتوا الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شين. وأثبتوا أي حكم العلماء بثبوت الخيار للزوجين في المفارقة أو البقاء للزوجين مع أو واحد منهما بما طرى من شين، أي من عيب. والعيوب 13 عيبا، بعضها مشترك بين الرجل والمرأة، وبعضها خاص بالمرأة، وبعضها خاص بالرجل، وقد ذكرها على هذا الترتيب. فإذا وجد واحد من هذه العيوب كان للطرف الآخر الخيار في الرد بالعيب، أي المفارقة، لأنه لا يتحقق معها المقصود من النكاح، أو البقاء فهو مخير في المفارقة أو البقاء. ومحل الرد في هذه العيوب أي محل ثبوت حق المطالبة بالفسخ إذا لم يعلم بالعيب قبل العقد ولم يرضى بالعيب بعد أن علم به. محل الرد بالعيب إذا لم يعلم بالعيب قبل العقد ولا رضي بعد العقد. لم يعلم بالعيب قبل العقد ولا رضي بعد العقد. أما إذا علم قبل العقد بعيبها أو علمت هي بعيبه وحصل العقد فلا يثبت الخيار. وكذلك إذا علم أحدهما بالعيب بعد العقد ورضي به فليس له بعد الرضا المطالبة بالفسخ. والأصل في هذا ما ثبت في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وسعيد بن المسيب وإن كان لم يسمع هذا من عمر رضي الله عنه لأنه توفي عمر وعمر سعيد رحمه الله 8 سنوات، إلا أن الأئمة يحتجون برواية سعيد عن عمر ويجرونها مجرى المتصل. وقد كان عبد الله بن عمر يسأل سعيدا عن فتاوى أبيه وقضاياه، فكان سعيد مرجعا فيها. والأئمة يحتجون بقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح المرسلات عندهم، فمن باب أولى قوله قال عمر رضي الله عنه. وأما المرفوع في هذه المسألة فضعيف. روى الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وهو حديث ضعيف. ولم يرد في الباب حديث مرفوع صحيح، وإنما الاعتماد على الآثار الواردة عن الصحابة. وقد أدى الفقهاء السلامة من العيوب من خصال الكفاءة. قال: وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيء أي من عيب. عذيطة جن جذام أو برص اشترك الزوجان. هذه العيوب المشتركة بين الزوجين وهي 4. العيب الأول العذيطة، والعذيطة التغوط عند الجماع ومثله البول عند الجماع. جن الجنون هذا العيب الثاني، مطبقا كان أو متقطعا. جذام هذا العيب الثالث وهو معروف. أو برص بنوعيه الأبيض والأسود. ففي هذه العيوب يخير الطرف الآخر بين البقاء والفراق، يكون له حق المطالبة بالفسخ إن أراد فسق، إن أراد فسخ العقد، وإن أراد بقي. قال: والأنثى تخص، هذه العيوب الخاصة بالأنثى التي توجب الخيار للزوج. قال: والأنثى تخص ببخر الفرج ورفضا والعفل ويدوى قرنا ورقا بالأجر. هذه 5. ببخر الفرج وهو نتن رائحته جدا، والإفضاء الإفضاء اختلاط مسلك البول والذكر أو مسلك البول والغائط من باب أولى. قال: والعفل، العفل لحم يبرز في قبلها يرشح غالبا، وفسر برغوة في الفرج تحدث عند الجماع، فهذا عيب فيها يثبت له الخيار. هذه العيوب ينفر الزوج منها فلا يكره على الصبر عليها والبقاء معها، فله الحق في الفسخ، وإن صبر فهذا من مكارم الأخلاق. قال: وللدواء قرنا ورقا بالأجل، أي أجل المرأة للدواء للتداوي في هذين العيبين. القران شيء يبرز في فرج المرأة يكون من لحم ويكون من عظم يمنع من ولوج الذكر، فهذا عيب. والرتق هو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع. قال وإن دوى قرنا ورتقا بالأجل أي للتداوي، يعني يضرب لها أجل للتداوي بالاجتهاد من القرن والرتق، فإن حصل العلاج فهو المطلوب، وإلا خير الزوج بعد الأجل، يكون مخيرا في المفارقة أو البقاء. قال وعيبه هذه العيوب الخاصة بالرجل التي توجب الخيار للمرأة. قال وعيبه جب، الجب قطع الذكر والأنثيين، وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يمني هذا الجب. قال خصاء، الخصاء قطع الذكر دون الأنثيين، ومثل قطع الذكر قطع الحشفة. عنة، العنة صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع. ثم اعتراض، أي اعتراض عدم انتشار الذكر. خيرت فيهن، المرأة تخير في هذه العيوب بين المفارقة أو البقاء. وأدل العام إذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء. وأدل العام لتمر عليه الفصول الأربعة، لأن الدواء ربما نفع في وقت دون وقت، وقد يكون هذا الاعتراض بسبب سحر فيؤجل هذا الذي حبس عن امرأته سنة قمرية. وأدل العام إذا ما اعترض ونصفه للرق، لأن أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر، من يوم القضاء أم من يوم الحكم لا من يوم الرفع. يعني المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي فقضى بتأجيله سنة، فإنها تؤجل سنة من يوم قضائه لا من يوم رفعها أمرها إلى القاضي بل من يوم قضائه. فهي مثلا رفعت أمرها إلى القاضي وفي نفس اليوم قضى بسنة، فيوم الرفع هو يوم الحكم، هو يوم القضاء، تؤجل منه سنة. فمن كان عيبه اعتراضا وهو الذي لا ينتشر ذكره فإنه يؤجل سنة إذا كان حرا، ونصفها إذا كان عبدا من يوم القضاء. والأصل في هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قضى رضي الله عنه في العمين أن يؤجل سنة. وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤجل العمين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما. والمقصود بالعنين في الأثر، المقصود به هنا من لا ينتشر ذكره. تطلق العنة كما سبق على صغر الذكر، وهو مراد الناظم في قوله وعيبه جب خصاء عنة، لكن تطلق أيضا على الاعتراض، فالمعترض يقال له عنين أيضا، وهو المراد العنين في هذين الأثرين، أثر عمر وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما. قال وأجي العام إذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء. من كان عيبه اعتراضا فإنه يؤجل سنة إن كان حرا، ونصف سنة إن كان عبدا من يوم القضاء، من غير إنفاق عليها في الأجل. المصنف تابع خليلا فيما استظهره من أنه لا يلزمه أن ينفق عليها، لكن المعتمد في المذهب أن لها النفقة على زوجها في السنة. المرأة في هذه السنة التي ضرب فيها الأجل لها النفقة، لأن النفقة في نظير الاستمتاع وهي ممكنة له في ذلك، فتكون لها النفقة. فإذا انقضى الأجل، مرت سنة كاملة على هذه المرأة التي زوجها حر، إذا انقضى الأجل كانت مخيرة بين البقاء أو الفراق. قال وإن أحبت فارقت بلا أجل. لو أنها بعد أن مرت سنة رضيت بالإقامة معه مع بقاء الاعتراض، ثم بعد ذلك أرادت الفراق، فلها ذلك من غير ضرب أجل ثان، لأنه قد ضرب أولا. هذا معنى قوله وإن أحبت فارقت بلا أجل، يعني هي بعد أن مر الأجل رضيت بالإقامة وهو معترض، ثم بعد ذلك أردت الفراق، فلها ذلك من غير ضرب أجل ثان. قال بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقا. بعيبها يعني الفراق إذا كان بسبب عيب في المرأة فإنه لا مهر لها مطلقا قبل الدخول وبعده. بعيبها بعيب المرأة التي لم يكن الزوج عاليا به حال العقد ولم يرضى به بعد أن اطلع عليه، لا مهر فيه مطلقا دخل بها أو لم يدخل. الفراق إذا كان بسبب عيب في المرأة فلا مهر لها مطلقا قبل الدخول وبعده. وعيبه أي عيب الزوج بعد البناء فليصدقا إذا كان الفراق بسبب عيب في الزوج، فإن كان بعد البناء فلها المهر، وإن كان قبل ذلك فلا مهر لها. وعيبه بعد البناء فليصدق، مفهوم قوله بعد البناء أنه إذا كان قبل البناء فلا شيء فيه. قال وكل عيب غير هذه قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط. وكل عيب غير هذه، غير هذه العيوب 13 المتقدمة المشتركة بين الزوجين والخاصة بالزوج والخاصة بالزوجة، قد سقط، تكون مصيبة بمن نزلت به. يعني إذا نزلت بها، إذا كان العيب بالزوج فهي مصيبة نزلت بالزوجة، إذا كان العيب بالزوج فهي مصيبة نزلت بالزوجة، وإذا كان العيب بالزوجة فهي مصيبة نزلت بالزوج. وكل عيب غير هذه قد سقط، كالقرع والعرج والعور، إلا إذا ما نفيه نصا شرط. إذا وقع الشرط، إذا اشترط نفيه فإنه يعمل به، لأن المؤمنين على شروطهم. وقيل إن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يثبت به الخيار، فلا تكون محصورة بعدل. لكن المذهب أنه خاص بهذه 13. هنا أنهى الناظم الكلام عن العيوب الموجبة للخيار، ثم سينتقل إلى مسألة التنازع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.